وفي الذي كرر منه أكتفي بذكر ما جاء أولا من أحرفي منوعا يكون أو متحدا وغير ذا جئت به مقيدا وكل ما قد ذكروه أذكروا من اتفاق أو خلاف أثروا والحكم مطلقا به إليهم أشير في أحكام ما قد رسموا وكل ما جاء بلفظ عنهما فابن نجاح مع دان الرسما وأذكر التي بهن انفردا لدى العقيلة على ما وردا وكل ما لواحد نسبت فغيره سكت إن سكت وإن أتى بعكسه ذكرته على الذي من نصه وجدته لأجل ما خص من البيان سميته بمورد الظمآن ملتمسا في كل ما أروم عون الإله فهو الكريم. باب اتفاقهم والاضطراب في الحذف من فاتحة الكتاب وللجميع الحذف في الرحمن حيث أتى في جملة القرآن كذاك لا خلاف بين الأمة في الحذف في اسم الله واللهم لكثرة الدور والاستعمال على لسان لافظ وتالي وجاء أيضا عنهم في العالمين وشبهه حيث أتى كالصادقين ونحو ذريات مع آيات ومسلمات وكبينات من سالم الجمع الذي تكررا ما لم يكن شدد أو إن نبرا فثبت ما شدد مما ذكرا وفي الذي همز منه شهرا والخلف في التأنيث في كليهما والحذف عن جل الرسوم فيهما وجاء في الحرفين نحو الصادقات والصالحات الصابرات القانتات وبعضهم أثبت فيها الأولى وفيهما الحذف كثيرا نقلا وأثبت التنزيل أولى يابسات رسالة العقود قل وراسيات رجح ثبته وباسقاتي وفي الحواريين مع نحساتي أثبته وجاء ربانيون عنه بحذف مع ربانيين ثم بنات في ثلاث كلمات في النحل والأنعام مع له البنات وفي صراط خلفه وسوآت وعنهما روضات قل والجنات وبينات منه ثم فاكهين كيف أتى وفي انفطار كاتبين ومقنع بآية للسائلين وأثبت التنزيل أخرى داخرين وبعد واو عنهما قد أثبتت لدى سماوات بحرف فصلت وحذفت قبل بلا اضطراب في كل موضع من الكتاب وأثبتت آياتنا الحرفان في يونس ثالثها والثاني والحذف عنهما بأكالونا وعن أبي داود فعالونا كيف أتى ووزن فعالينا كلا وعنه ثبت جبارينا وعنه حذف خاطئون خاطئين بغير أولى يوسف وخاسئين ثم من المنقوص والصابونا ومثله الصابين مع طاغينا وفوق صاد قد أتت غاوينا ومثله الحرفان من راعونا، وعنه والداني في طاغونا ثبت، وما حذفت منه النونا فعنه حذف بالغوه بالغيه، وصالح التحريم أيضا يقتفيه، وللجميع السيئات جاء بألف إذ سلبوه الياء، وليس ما اشترط من تكرر حتما لحذفهم سوى المكرر، وإنما ذكرته اقتفاء سننهم وبهم اقتداء، فقد أتى الحذف بلفظ الفاتحين على انفراده ولفظ الغافرين، ومتشاكسون ثم الخالفين، والحامدون مثلها وسافلين، وحسرات غمرات قربات، وحرف مطويات مع معقبات، أوردها مولى المؤيد هشام، وهاهنا استوفيت في الجمع الكلام. القول فيما قد أتى في البقرة عن بعضهم وما الجميع ذكره، وحذفوا ذلك ثم الأنهار، وابن نجاح الراعنا والأبصار، وعنهما الكتاب غير الحجر والكهف في ثانيهما عن خبري، ومع لفظ أجل في الرعد، وأول النمل تمام العد، واحذفت فادوهم يتامى ودفاع، كذا بتنزيل فراشا ومتاع، وعنهما الصاعقة الأولى أتت، وعن أبي داود حيثما بدت، مع الصواعق استطاعوا الألباب، ثم الشياطين ديار أبواب، إلا الذي مع خلال قد ألف، فرسمه قد استحب بالألف، والحذف عنهم في المساكين أتى، والخلف في ثاني العقود ثبتا، وحذفت دارأت مورهان حيث يخادعون والشيطان، كذا الشياطين بمقنع أثر في سالم الجمع وفي ذاك نظر، وعنهما أصحاب مع أسارى، ثم القيامة مع النصارى، وبعد نون مضمر أتاكا حشوا كزدناهم وآتيناكا، والأعجمية كنحو لقمان ونحو إسحاق ونحو عمران ونحو إبراهيم مع إسماعيل، ثم تهارون وفي إسرائيل ثبت على المشهور لما سلبا من صورة الهمز به إذ كتبا، وباتفاق أثبتوا داوودا إذ كان أيضا واوه مفقودا، وما أتى وهو لا يستعمل فألف فيه جميعا يجعل، كقوله سبحانه طالوتا يا جوج ما جوج وفي جالوتا، وعن خلاف قل في هاروتا هامان قارون وفي ماروتا، لكن بميكال اتفاقا حذفت مع أنها كلمة ما استعملت، ولا خلاف بعد حرف الميم في الحذف من هامان في المرسوم، وصالح وخالد ومالك وفي سليمان أتت كذلك، طغيان نموات كذا لابن نجاح، وعنهما في الحجر خلف في الرياح، وسورة الكهف ونص الفرقان كذا بإبراهيم عن سليمان، والبكر والشورى ونص المقنع بالحذف في الثلاث عن تتبعي،

كيف ثلاثون ثلاثة ثلاث سلاسل وفي النساء وثلاث ثم خلاف بعد مقعدهم لكن أولئك وقل لامستم وفي الملاقات سوى التلاقي وفي غلامين وفي الخلاق وفي الملائكة حيث تاتي واللات ثم اللاء ثم اللاتي كذا إله وبلاغ وغلام والآن إيلاف معا ثم سلام وكلهم في الجن لا نذكروا بألف حسب ما قد أثروا وأو كلاهما بخلف جاء وليس يرسمون فيه ياء فإن يكن ما بين لامين فقد حذف عن جميعهم حيث ورد وما أتى تنبيها نو نداء كقوله هاتين يا نساء وليس ها أموا وهاتوا منها لعدم التنبيه فعلا منها ولفظ سبحان جميعا حذفا لكن قل سبحان فيه اختلفا وكاتبا وهو الأخير عنهما ومقنع لدى الثلاث مثلما وابن نجاح ثالثا قد أثبتا والأولان عنهما قد سكتا واحذف يضاعفها لدى النساء ومعه للداني سواه جائي وذكر الخلف بأولى البقرة ثم بحرفي الحديد ذكره ولأبي داود جاء حيثما إلا يضاعفها كما تقدما وفي العقيلة على الإطلاق فليس لفظ منه باتفاق من آل عمران إلى الأعراف على وفاق جاء أو خلاف والحذف في المقنع في ضعافا وعن أبي داود جاء أضعافا يصالحا أفواههم ورضوان وعنهما مراغما وسلطان مباركة ومقنع تباركا مبارك وابن نجاح باركا وعنه من صاد أتى مبارك ثم من الرحمن قل تبارك وجاء عنهما بلا مخالفة في لفظ باركنا وفي مضاعفة وفي ثمانين ثماني معا وفي ثمانية أيضا جمعا ولأبي داود والقناطير أعقابكم بالغة أساطير والفعل من نزاع أو تنازع أو الجدال قل بلا منازع فاحشة وعنهما أكابرا ومثله في الموضعين طائرا كذا ولا طائر أيضا جاء وإنما طائرهم سواء وقال طائركم في النمل وقبل في الإسراء تمام الكل إلا إناثا ورباع لولا كذا قياما في العقود نقلا وبالغ الكعبة قل والأنبياء فيها يسارعون أيضا رويا وستة الألفاظ في التنزيل محذوفة من غير ما تفصيل وعنهما قاسية وفي الزمر وفي فرادى عن سليمان أثر ربائب كفارة يواري ميراثني الأنعام مع أواري أثابكم أثابهم وواسعة كذا الموالي كيف جاءت تابعة ثم أحباؤه ثم عاقبة وأتحاجوني كذا وصاحبة جهالة مع الفواحش وفي حرفي الإبكار وقل في المنصف عداوة وغير لولا وارد لابن نجاح ومع مقاعد، ثم تراضيتم وآثارهم، وهم على آثارهم كلهم. كذا تعالى عاقدت والخلف، لدى أريت وأريتم عرف، وجاعل الليل وأولى فالق، وحذف حسبانا ولفظ خالق، بمنصف وعامل والإنسان. قد ضمن التنزيل قل والبهتان، وجاء خلف فالق الإصباح، عن الذي يعزى إلى نجاحي، واحذف سكارى عنه قل والولدان، وعنهما في الحج جاء الحرفان، وعنه في رضاعة النساء، ومنصف بالموضعين جائي، وعالم الغيب لكل بسبا، ولسوى الداني سواه نسبا. ما جاء من أعرافها لمريما عن الجميع أو لبعض الرسما، والحذف في التنزيل في بياتا، وفي تشاقون وفي رفاتا، وفي تخاطبني وفي دراهم، وفي استقاموا باخع وعاصم، ويتوارى وكذا أواه، بضاعة وصاحبي حرفاه، أسمائه رهبانهم موازين، ومنصف بصاحب يضاهون. ولم يجئ في سور التنزيل إلا بلام الجر في التنزيل، وفيه أيضا جاء لفظ كاذب، ميقات مع مشارق مغارب، كلا وقد جاء كذاك فيهما، لدى المعارج ولكن عنهما، وكاذب في زمر والكافر في الرعد مع مساكن تزاوروا، وعن أبي داود أدبارهم، ثم بغير الرعد أعناقهم، والمنصف الأدبار فيه مطلقا، وفيه أعناقهم قد أطلقا، وعنهما ياء بأيام ألف مختلفا وليس بعده ألف، والحذف في الأنفال في الميعاد، وعن أبي داود في الأشهاد، وباسط في الكهف والرعد معا، ثم بها القهار أيضا وقعا، ثم سرابيل معا أنكاثا، جدالا استطاعوا وقل أثاثا، لواقح إمامهم أذانوا، بتوبة عاليها الألوان، غضبان جاوزنا وفي صلصال، وشفعاؤنا لهن تالي، وجاء في الرعد ونمل عنهما، ونبأ اللفظ ترابا مثلما، ثم تصاحبني وفي الأعراف، قد جاء طائف على خلافي، ومقنع قرآن نولى يوسف، وزخرف ولسليمان احذف، والنون من ننجي في الأنبياء، كل وفي الصديق للإخفاء، ثم الخبائث وخلف زاكية، وعن أبي داود حذف غاشية، يستأخرون غاب أو إن حضرا، بغير الأعراف وكل ذكرا، بمنصف وعنهما في ساحري، في النكر غير الذاريات الآخر، وقيل بالإثبات كل يعرف، وعن سليمان أتى المعرف، وعنه في لساحران الحذف، وعنهما في ساحران الخلف، وعنه حذف حاش مع تبيانا، معايش أضغاث مع أكنانا، كذا رواسي والاستئذان، فعل المراودة والبنيان، وذكر الداني وزن فعلان، بألف ثابتة كالعدوان، وليواطئوا بخلف قد رسم لابن نجاح عن عطاء وحكم وعنه أيضا عن عطاء أملي حذف أذاقها بنص النحل وهكما من مريم لصادي على الطراد وبلا الطراد تساقط احذف سامرا وباعد وعن أبي داود والقواعد ثم فواكه وفي أعمامكم وجاء في الأحزاب في أفواهكم أصنامكم كذا مع الأطفال أمثال نمتازوا مع الأخوال شاخصة خامسة مقامع إكراههن شاطئ صوامع أصوات استأجره واستأجرتا ومنصف كادت متى رسمتا وابن نجاح شاهدا إن نصبا يا سامري وتماثيل سبا مغاضبا والعاكف المعرفا وعنه لوثان جميعا حذفا ثم محاريب وبالضراب في أدعيائهم لدى الأحزاب فاكهة واحذف له أساء ويتخافتون لم تراء وفاستغاثه كذاك رسما عنه كذا عبادته بمريما وعن أبي عمرو فصال لقمان وعن أبي داود جاء الحرفان ولا تخاف دركا يدافع الحذف عنهما بخلف واقع فناظره ثم معا بهادي فيها سراجا وبنص صادي وظلة الليكة وفي بقادر في الأولين الحذف مع تصاعر وحيثما بقادر بالباء لابن نجاح جاء باستيفاء كذا حرام الأنبياء عنهما وهل يجازى ومهادا حيثما ولم يجئ مهادا عن الأولى لابن نجاح إذ سواه نقلا وعنهما في فارغا والداركا وفي جذاذا قد أتت كذلك وأيها الزخرف والرحمن والنور فيها جاء بعد الثاني ورسم لولا اختير في جاءانا وفي تراءى عكس هذا بانا القول في المرسوم من صاد إلى مختتم القرآن حيث كملا واحذف مصابيح معا وإدبار لابن نجاح خاشعا والغفار كذابا الأخير قل وعنهما أساوره أثارة قل مثلما وأنت داركه وفي عبادي ثم له عبادنا بصادي أضغاننا الواح وفي لواقع وعنهما الخلاف في مواقع كذا ولا كذاب نيضا يرسم بمقنع وعنهما عاليهم بالحذف مع ختامه كبائر وابن نجاح واعيه بصائر كذا المناجاة له قد وقعت وخلف ريحان له في وقعت ومثله المرجان عنه قد رسم عن الخراسان عطاء وحكم وعنه في أقواتها قد حذفا كذا النواصي عنه أيضا عرفا وما أتى في الذكر من خاشعتي مع تمارونه مع كاذبتي في سورة العلق قل والمنصف أطلقه وابن نجاح يحذف أهانني الألقاب مع تفاوت ثم ينابيع حطاما قانت ووزن فعال وفاعل ثبت في مقنع إلا التي تقدمت القول فيما سلبوه الياء بكسرة من قبلها اكتفاء، والياء تحذف من الكلام زائدة وفي محل اللام، فاللام يؤتي الله ثم المتعال، والداعي مع يأتي بهود ثم صال، وغير أولى المهتدي والبادي يسرف ما تغني ووادي الوادي، وكالجواب والتلاق والتناد ثم الجوار وينادي والمناد، ونبغ في الكهف وهادي الحج، والروم ثاني يونس ننجي، وما أتت زائدة فخافون، وفارهبون واتقون واسمعون، ثم أطيعون تكلموني، متى بيسقيني وتكفروني، يهديني يشفيني يكذبوني، تؤتوني يحييني وكذبوني، وفي العقود اخشوني مع تستعجلون، حضر أو غاب عقابي يقتلون، دعاء إبراهيم مع تبشرون، ثم تشاقون دعاني تنظرون، أشركتمون اعتزلون تقربون، ليعبدون تفضحون ترجمون، وغير ياسين اعبدون يحضرون، آتاني الله ارجعون يطعمون، ترديني إن يردني مع إن ترني، واتبعوني زخرف ومؤمني، أولى من اتبعني فأرسلون، ثم بهود تسألني ينقذون، ثم تمدونني مع تتبعا، يهديني في الكهف مع تعلما، ومع لئن أخرتني وعيدي مآبك دون بغير هودي، بشر عبادي ليديني يؤتيا، نذر مع أهانني وأكرما، ثم نذير ونكير تشهدون، تخزون قد هداني مع تفندون، إيلافهم ثم عذاب صادي، وفي المنادى نحو يا عبادي، وثبتت في العنكبوت والزمر أخراهما وحرف زخرف أثر، فصل وقل إحدى الحواريين محذوفة وإحدى الأميين، ثم النبيين وربانيين، وأثبتوا الياءين في عليين، ورجح الداني حذف الأولى، وابن نجاح قال الأخرى أولى، ونحو يستحيي الأخير فاحذفي، مرجحا إذ سكنت في الطرف، ورجحنه قبل ما قد حركت، لغير يلحقها لو أدغمت، لدى وليي وحي يحييا، لدى القيامة وفي لنحييا، وجاء في يحيي إطلاق لدى عقيلة ولابن حرب وردا، وهاك واوا سقطت في الرسم في أحرف للاكتفى بالضم، ويدعو الإنسان ويوم يدعو في سورة القمر مع سندعو، ويمحو في حاميم مع وصالح، الحذف في الخمسة عنهم واضح، فصل وقل إحداهما قد حذفت من مال جمع أو بناء دخلت، كنحو ووري ويستوونا، موؤودة داود والغاوونا، ورسم لولا في الجميع أحسنوا، وفي يسوء عكس هذا أبينوا. باب ورود حذف إحدى اللامين وهو مرجح بثاني الحرفين، في الليل واللائلتي واللاتي، وفي الذي بأي لفظ ياتي، وهاك حكم الهمز في المرسوم وضبطه بالسائر المعلوم، فأول بألف يصور وما يزاد قبل لا يعتبر، نحو بأن وسألقي وفإن، وبمراد الوصل بالياء لئن، ثم لئلا مع أئفكا يومئذ، أئن مع أئنكم وحينئذ، أئن أئن الأولان وكذا، أئمة والمزن فيها أئذا، وهؤلاء ثم يبن أما، وأأنبئ بواو حتما. فصل: وما بعد سكون حذفا، ما لم يك الساكن وسطا ألفا، كملء يسألون والنبيء، شيئا وسوءا ساء مع قروء، إلا حروفا خرجت عن حكمها، فصورت بألف في رسمها، وهي تنوء مع حرف السوء، أن كذبوا ومثلها تبوء. والنشأة الثلاث أيضا واختلف، في رسم يسألون عن السلف، وموئلا بالياء وما بعد الألف، فرسمه من نفسه كما أصف، كقوله دعاؤكم وماؤكم، ونحو أبنائهم نساؤكم. وحذف البعض من أوليائي مع مضمر وألف البناء، رفعا وجرا وجزاء يوسفا، في المقنع الهمز قليلا حذفا، ونص تنزيل بهذه الأحرف، أعني جزاؤه بغير ألف. فصل: ومما قبلها قد صورت ساكنة وطرفا إن حركت، كبدأ الخلق ونبئ يبدئ، جئتم وأنشأتم يشأ واللؤلؤ، والحذف في الرؤيا وفي الدارأتم، والخلف في امتلأت وطمأننتم. فصل: وفي بعض الذي تطرفا، في الرفع واو ثم زادوا ألفا، فعلماء العلماء يبدأ، والضعفاء الموضعان ينشأ، وشفعاء يعبأ البلاء، ثم بلا لام معا أنباء، جزاء الأولان في العقود، وسورة الشورى من المعهود. ومثلها لابن نجاح ذكرا، في الحشر والداني خلافا أثرا، وعنهما أيضا خلاف مشتهر، في سورة الكهف وطه والزمر، ومع أولى المؤمنين الملأ، في النمل عن كل ولفظ تفتأ، وبراء معه دعاء، في الطول والدخان قل بلاء، ويتفيأ كذا ينبأ، وفي سوى التوبة جاء نبأ، ثم تفيكم شركاء يدرأ، وشركاء شرعوا وتظمأ، وأتوكأ وما نشاء، في هود والخلاف في أبناء. وعن أبي داود أيضا ذكرا، في لفظ أنباء الذي في الشعراء، وفي ينبأ في العقيلة ألف، وليس قبل الواو فيهن ألف. فصل: وإن من بعد ضمة أتت أو كسرة فمنهما إن فتحت، كمئة وفئة وهزؤا، وملئت مؤجلا وكفؤا، وبعد كسر إن أتت مضمومة، كذاك أيضا أحرف معلومة، نحو ننبئهم أنبئك، وبابه وقوله سنقرئك، وكيفما حركت وما قبلها، في غير هذه فلاحظ شكلها، كيئسوا وسئلت يذرأكم، وسألوا بارئكم يكلأكم، وإن حذفت فطمأنوا فحسن، وفي اشمأزت ثم في لأملأن. وعن أبي داود أيضا أثرا، أطفأها واختار أن يصورا، وما يؤدي لاجتماع الصورتين، فالحذف عن كل بذاك دون مين، كقوله آمنتم آباءكم وأإله خاسئين جاءكم، رئيا ألقي وفي آبائيا تؤوي مآب وكذا دعائيا، مستهزئون السيئات ملجأ مآرب النأى رأى تبوأ، إذ رسموا بألف النأى رأى لكن يا أنفي رأى مما رأى، وأثبتت في سيئا والسيئ سيئة هيئ وفي يهيئ، لكن في السيئ لغاز صورا هيئ يهيئ ألفا وأنكرا. وهكما زيد ببعض أحرفي من واو أو من ياء أو من ألف، فمئة ومئتين فرسما بألف للفرق معل أذبحا، ومع لكن لشيء وهما في الكهف وابن وأنا قل حيثما، لا تيأسوا ييأس وقل عن بعضهم في استيأس استيأس أيضا قد رسم، لأوضعوا وابن نجاح نقلا جيء لأنتم لأتوها لإلى، وجاء أيضا لإلى جيء معا لدى العقيلة وكل نسفعا، إذا يكون لأهب ونونا لدى كأي الرسم التنوينا، وزيد بعد فعل جمع كعدلوا وسعوا وواو كاشفوا ومرسلوا، لكن من باءوا تبوأوا رووا إسقاطها وبعد واو من سعوا في سبأ ومثلها إن فاءوا، عتوا عتوا وكذاك جاءوا، وبعد واو الفرد أيضا ثبتت، وبعد أن يعفو مع ذو حذفت، ولؤلؤا منتصبا يكون بألف فيه هو التنوين، وزاد بعض في سوى ذا الشكل تقوية للهمز أو للفصل، فصل وياء زيد من تلقاء وقبل ذي القرباء أتى إيتاء، وقبل في الأنعام قل من نبأ، وما خفضت من مضاف ملأ بأيكم أو من وراء ثم من آناء مع حرف بأيد أفئن، والغاز في الروم مع اللقاء، والياء عن كل بلفظ اللاء، فصل وفي أولي أولو أولاتي، واو وفي أولاء كيف ياتي، وعن خلاف سأريكم دون مين، ولأصلبنكم في الآخرين. وهكما بألف قد جاء، والأصل أن يكون رسما ياء، وإن عن الياء قلبت ألفا فارسمه ياء وسطا أو طرفا، نحو هداهم وهواه وفتى، هدى عمن يا أسفا يا حسرة، ثم رمى استسقاه أعطى واهتدى، طغى من استعلى وولى واعتدى، وما به شبه كاليتامى، إحدى وأنثى وكذا الأيامى، إلا حروفا سبعة وأصلا مضطردا قد باينت ذا الفصلا، فالأحرف السبعة منها الأقصى ومثله في الموضعين أقصى، ومن تولاه عصاني ثم سيماهم في الفتح مع طغلما، وزد على وجه تراءى ونأى، وما سوى الحرفين من لفظ رأى، إذ رسمت بألف والأصل لدى الثلاث الياء إما تبلو، كذاك كلتا مع تترى بالألف، ثم بنخشى أن جنى قد اختلف، وفي تقاته كذاك يرسم لكنه حذف عن بعضهم، والأصل ما أدى إلى جمعهما اللو على الأصل بياء الرسما، كقوله الدنيا ورؤيا أحيا إلا وسقياها ولفظ يحيا، وفي العقيلة أتى سقياها ولم يجئ بالياء في سواها، وعنهما قد جاء أيضا بالألف كنحو هذه وعن بعض حذف، كحذفهم هدايا مع محيايا وحذفهم بشرايا مع مثوايا، وحذفوا لدى خطايا كلهم ما بعد ياء ثم قبل جلهم، والخلف في التنزيل في أحياهم ثم تأحياكم وفي محياهم، ثم به في فصلت أحياها، والحذف دون الياء في عقباها، ولفظ سيماهم إليه تالي في البكر والرحمن والقتال، ثم اجتباه وهما حرفان في نون مع طه كذا أوصاني، وذكر التنزيل أيضا كلما بألف أو ياء أو دونهما، آتاني الكتاب واجتباكم كذاك في النحل اجتباه يرسم، ولن تراني معه تراني بألف أو ياء الحرفان، والياء عنهما بما قد جهلا أصلا بكلم وهي حتى وإلى النافل استفهام، قل ثم على حرفية ومثلها متى بلا، وفي لدى في غافر يختلف، وفي لدى الباب اتفاقا ألف، وابن نجاح قال عن بعض أثر تعسم بياء وهو غير مشتهر. القول فيما رسموا بالياء وأصله الواو لدى ابتلاء، والياء عن سبع فمنه النسجا زكا، وفي الضحى جميعا كيف جا، وفي القوى جاء وفي دحاها وفي تلاها ثم في طحاها، ولم يجئ لفظ القوى في مقنع ومن عقيلة وتنزيل وعي، وألحق العلا بهذا الفصل لكتبه ياء خلاف الأصل. وهاك واوا عوضا من ألف قد وردت رسما ببعض أحرف، والواو في منات والنجاة وحرفي الغداة مع مشكات، وفي الربا وكيفما الحياة أو الصلاة وكذا الزكاة، ما لم تضفهن إلى ضميري فألف والثبت في المشهور، وبعضهم في الروم أيضا كتبا واوا بقوله تعالى من ربا، مع ألف كرسمهم سواه كذمرؤ وكلهم رواه. باب حروف وردت بالفصل في رسمها على وفاق الأصل، ألا يقولوا وأقول فصلا ثم معا بهود ليس الأولا، وتوبة والحج مع ياسينا، وفي الدخان مع حرف نونا، والامتحان وكذاك رويا عن بعضهم أيضا بحرف الأنبياء. فصل وغير النور مما ملكت، وفي المنافقين مما قطعت، والخلف للداني في المنافقين، ولأبي داود في الرومي بين، وقطع من مع ظاهر مع إنما، من قبل توعدون لولا عنهما، وعمن الحرفان قل وعما، نهوا وفي الرعد أتى وإما، كذاك أن لم مع إن لم فصلا، إلا فإن لم يستجيب الأولا، ومع غنمتم كثرت بالوصل، وإنما عند كذا في النحل، لكنه لم يأت في الأنفال لابن نجاح غير الاتصال، وأن ما تدعون عنه يقطع ثان وبالحرفين جاء المقنع. فصل: وأما انقطعوه في النساء أمن خلقنا ثم أمن أسسا، كذاك أمن رسموا في فصلت ومثلها ولا تحين شهرت. فصل: فما لهؤلاء فقطعا، ما للذين ما لهذا الأربعا، وحيثما ثم بطول يومهم، والذاريات وكذا قال ابن أم. فصل: وقل من كل ما سألتموه بالقطع من غير اختلاف رسموه، لكن في النساء قبل ردوا، وجاء أمة بخلف عدوا، وكلما ألقي أيضا نقلا، واختار في تنزيله أن يوصلا، والخلف في المقنع قبل دخلت، وظاهر التنزيل وصل إذ سكت. فصل: وفيما واحد وعشرة، فيما فعلن ثانيا في البقرة، ووسط العقود حرف ومعا، في سورة الأنعام كل قطعا، والأنبياء والشعراء ووقعت، والنور والروم كذاك وقعت، ومثلها الحرفان أيضا في الزمر، وخلف مقنع بكل يستطر، وخلف تنزيل بغير الشعراء، والأنبياء وقطعهما إذ كثرا. القول في وصل حروف رسمت على وفاق اللفظ إذ تألفت، فأينما في البكر والنحل فصل، وفي النساء عن سليمان نقل، وعنه أيضا جاء في الأحزاب، وذان للداني بالضراب، وعنهما أيضا خلاف أثرا في موضع وهو الذي في الشعراء. فصل: وقل بالوصل بئس ما اشتروا، وعن أبي عمرو في الأعراف رووا، وخلفه لابن نجاح رسما، وعنهما كذاك في قل بئس ما. فصل: لكي لا جاء من ذا الباب في الحج والحديد والأحزاب. ثان: وعن خلف بآل عمران وباتفاق ويك أن الحرفان. فصل: وصل ألن معا في الكهف وفي القيامة بغير خلف، كذاك في المزمل الوصل ذكر في مقنع عن بعضهم وما شهر. فصل: وربما وممن فيما ثم أم مانع ما عم صل ويبن أم، كالوهم أو وزنوهم مما خلق مع كأنما ومهما. وهكما لظاهر أضفتا من هاء تأنيث وخط بالتاء، ورحمة بالتاء في البكر وفي سورة الأعراف ونص الزخرف، معا وفي هود أتت ومريما، والروم كل باتفاق الرسما، كذا بما رحمة أيضا ذكرت لابن نجاح وبها إن شهرت. فصل: ونعمة بتاء عشرة، وواحد منها أخير البقرة، وآل عمران تعد واحدة، ومع إذ هم بنص المائدة، ثم بإبراهيم أيضا حرفان، لا أولا وفاطر ولقمان، ثم ثلاث النحل أعني الأخرى، وواحد في الطور ليس أكثرا. نعمة ربي عن سليمان رسم، عن ابن قيس وعطاء وحكم. فصل: وسنة ثلاث فاطري، وقبل في الأنفال ثم غافري. فصل: وأحرف كذاك رسمت منها ابنة وفي الدخان شجرت، وامرأة سبعتها وقرة عين كذا بقية وفطرة ثم فنجعل لعنة ولعنة في النور قل والمزن فيها جنة ومعصية معا وفي الأعراف كلمة جاءت على خلاف فرجح التنزيل فيها الهاء ومقنع حكاهما سواء قد انتهى والحمد لله على ما من من إنعامه وأكمل في صفر سنة 11 من بعد 700 للهجرة 50 بيتا مع 400 وأربعا تبصرة للنشأة عسى برشدهم به أن أرشدا من ظلم الذنب إلى نور الهدى بجاه سيد الورى الشفيع محمد ذي المحتد الرفيع صلى عليه ربنا عز وجل وآله ما لاح نجم أو أفل. تمت منظومة مورد الظمآن والحمد لله رب العالمين. بعد فجر يوم الثلاثاء 29 من شهر جماد الأولى 1429 من الهجرة النبوية الشريفة الموافق 3 من شهر يونيو عام 2008 من الميلاد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قاله وسجله خادم القرآن الكريم معاذ صفوة محمود سالم، جدة، المملكة العربية السعودية.